إن منكم رجلا رأيت وكأن ضرسه في النار كجبل أحد. في الحضور عبد الله بن مسعود وأبو هريرة والرجال ابن عنفوة وزيد ابن ثابت وآخرون. هذا لابد أن يتحقق. عاش الصحابة هؤلاء السنين من الوجل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب فلحق به الرجال بن عنفوة مرتدا. الرجال ارتد ولحد حتى ناس أبو هريرة خاطرهم يقولون. ولما دار القتال لأنه الرجال ممكن يرتد ممكن تاني شنو يرجع كان رجع بجهجح الناس دين ما بيدري يحكم له. فقتل مرتدا لما وجدوه قتيل خر أبا هريرة وابن مسعود لله سجدا شكرا سجدوا سجود شكر أنهم خرجوا من الوعيد. إخواننا الإنسان ممكن يكون على الدين ويعمل ويعمل ويعمل أي والله الناس عندهم إشفاق عجيب. شوف يعني حد أتبع صحيحين قالت لما لقوا الرجال ده بس مات مع في صفوف المسيلمة خروا لله سجدا. فلذلك أقول أيها الأحبة في هذا الباب أن هذا تنبيه عظيم. قال وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. ده كلام منه كلام الهروي. هذا كلام من الهروي. كلام ابن القيم كالآتي. ابن القيم يتكلم عن معاملتك لأخ لك مسلم وقع في معصية قال ينبغي أن تتعامل معه بالشفقة. قال وإشفاق على الخليقة على منه على الخلق ليلك لماذا تشفق عليهم. قال لمعرفة معاذيرها. طيب هذا كلام يعني خطي شوية. إذا خالف الذين من حولك الأمر والنهي تشفق عليهم بنوع رحمة. ليه؟ لأنك تلاحظ جريان القدر عليهم كما قال ابن القيم. تلاحظ جريان شنو؟ القدر عليهم. التماس المعاذير لهم لا يعني تصحيح ما هم عليه من مذهب. فرق يا اخواننا. في زول بيشرب الخمره يقول والله شرب الخمره شنو لما تقول كويسه تقول ما لا حرام وده غلط لكن هو ما تشتقوا قول ربنا يهديه ربنا يكتب عليه. ومن الاشياء الدافعه لاعدال الخليقه النظر الى ماضيك. النظر الى شنو؟ ايوه قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني انت بتقول والله نحن يعني قبل ما يعني نهتدي يعني كنا نمشي الحفلات ونرقص وننجلد. وفي ناس بعد الجامعة بيمشي ينجلدوا بعد يصلي في الجامعة. وفي بعض الناس يعني حالة كان عليها اي ذل يعني اعلم بها يشوف انه كان ما كان مهتدي في اي باب من الابواب. يعني في ذل ما كان مثلا ما كان بيزن اصلا وما كان بيشرب خمرة كويس لكن مثلا ما كان بيصلي في الجامعة. انت جابك تصلي في الجامع شنو هداك رب العالمين صح زي ما هداك شنو بيهديه. اعذار الخليقة لا يمنع من الامر المعروف والنهي عن المنكر واقامة الشعيرة. يعني تكلم وتقول صلي في الجامع لكن ما تكون شنو تكون مشفق عليه انه صلي في الجامع. انت تكون مشفق عليه انه صلي تقول حزين لانه صلي وده ما يمنع لك انت شنو تكلمه. ولكن بينك وبين نفسك اياك ان تحتقره أو أن تزدريه. أيوة. نعم. لا لا. ما زي الأمر. لكن في ناس برضو يقول كالآتي. تقول له يا أخي أروح صلي أروح سوي. يقول لك بعد ما كملته. أنت يقول لك بعد ما أنت كملته. يعني احتجلك من مثلا. تقول له يا اخي يا اخي ما الله هداني. يقول خلاص مش انا لا الله يهديني لما الله يهديني. طيب لما الله يهديني أنا بخليك بقوم بواجبي. وأنا نفس ربنا هداني بأنه سخر لك شنو اتكلموا معاه وربنا هداني بأسباب عرفت. ودائم مما ينبغي أن لا يحتج به ولكن له مما هو موجود. كثير من الناس يقول لك داير زول ينصحه يكون مستقبله يكون ماضيه شنو لا يقبل من زول نصيحة إلا يكون ماضيه شنو نظيف. وهذا لا يجوز لا يجوز. هذا لا يكون إلا الأنبياء فقط. يعني شخص تلقاه ماضي ونظيف نظيف ما بتجزم إلا بشنو بالأنبياء. ممكن يكون في أحد البشر ولكن ليس هو الأغلب يا أخي. صح ولا ما صح؟ أيوة. ولذلك هنا يعني هذه مسألة مهمة. وابن القيم يكرر على مسألة عجيبة وهذا من أكثر ما يعجبني في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله يقول أنين المذنبين. أنين شنو المذنب؟ ذو المذنب لكن شنو يعني منكسر المؤذنب. أزول أخوانا المذنب يحصل شنو لما يكون عنده إيمان يتأنب ويكون مضايق ويكون شايل هم. في بعض الناس بيذنب والله ولا يشيل هم يكتل الناس كلها ولا يشيل همزته. لكن هو مذنب مشفق كويس. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. المدلين الذين يترفعون على الناس بأعمالهم الصالحة لأنه صالح ولأنه يصلي ولأنه يفعل يفترض من الناس أن يحترموه ويتعالى فوق الناس وإذا عاملهم يعاملهم باعتباره أنه أحسن منهم لأنه ملتزم وهم ملتزمين. تعامل معهم كده تعامل معهم باعتبار ما ملتزمين وهذه نظرة غير شرعية له. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين شنو المدلين. ثم ابن القيم يقرر أنه ينبغي أن لا تعير أخاك بمعصية ولا ذنب. فرق بين أن تنصحه وبين أن تعيره. تعيره تقول أمشي يا سكران أمشي أمشي سكران. شوف شوف شوف الكلام ده شوف الكلامين ده. واحد سكران واحد قال له أمشي سكران. أمشي أمشي سكران حيران أمشي. واحد قال له الله يهديك يا أخوي والله السكر ده بضرك والله قال والرسول قال والشدة حرام ولا تقبل له 40 صلاة وكذا وكذا. فرق ولا ما فرق؟ الأول معير والثاني ناصح. الثاني ناصح والشفقة هنا شنو ظاهرة. ولذلك هذه مشكلة. طيب الدرجة الثانية من درجات شنو الإشفاق. الدرجة الأولى فيها ثلاثة حاجات والدرجة الثانية فيها ثلاثة حاجات والدرجة الثالثة فيها ثلاثة حاجات. الدرجة الثانية إشفاق على الوقت أن يثوبه تفرق. أول حاجة أكلمكم نحن ما عندنا وقت في السودان. الوقت كله مجاملات. وقت الزول يتفرق له أن يثوبه تفرق. تفرق عن وقت تشتت إخواننا أوقات نحن نضيع في شنو كويس. أول حاجة المسلسلات شنو أنت ما مشفق على وقتك. في زول على رغبته مشفق على وقته مفروض ينظر إلى وقته بعين الاعتبار. الذهبي مش الذهبي ابن الجوزي في صيد الخاطر نقل كلام لطيف جدا عن أبي مظفر الخزاعي أحد علماء السلف. قال كان يمشي أو عبد الله بن عون يعني اختلفت الرواية فيهم. كان يمشي فاستوقفه رجل قال له توقف أكلمك. قال له أوقف الشمس. وقف الشمس قال لي قال لي أجيف لا أتكلم معك. قال لي وقف الشمس وتعال اتكلم معي. معناه شنو؟ معناه ما عندي وقت تضيعه في فارغة. ما في زول بوقفك في فارغة ما تضيع زمنك يا أخي. والله الزمن بيروح يا أخي في السماية. بس الزول بيجي يقول في سماية سماية ياكل ويطلع صح لحد ما يجيبوا الأكل والضحي وفي الأكل ونسات والشاي مش من شاي زيد الدمعة الشطة بعد تاكي بلغة في شنو في الجبنة بعد الشاي الجبنة بعد الشاي قطع شك بعد ذلك عشان يطلع ويطلع بعد 4 ساعات. دي سماية دي سماية 4 ساعات سماية تضيع زمنكم ساكت يا أخي. والله إحنا عندنا زمن. وشوف ولقيمة الزمن قال المولى عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا. وإذا قيل لكم ارجعوا شنو فرجعوا. الواحد يخبط لك الباب ما عن الزمن. الشريعة قلت لك خليك واضح الشريعة واقعية. قل له أنا ما بستقبل زور المعيدي تعال الساعة المعينة أو تعال بعد يوم ما عندي وقت. لو قلت له امشي وتعال بعد 3 ساعات بيمشي ويجي بعد 3 سنوات ده كان جاك بيجي بعد 3 سنوات كان صار حكي عنه، لكن بيقول زود بدور الناس. طيب ننتهي من منزلة الإشفاق الأفضل، لأنه الباقي يعني قليل. إشفاق على الوقت الدرجة الثانية، أي شبه شنو؟ تفرغ. إخواننا نحن ما قاعد نصون أوقاتنا، ما قاعد نصون شنو؟ أوقاتنا. ومن الملمح الفقهي العميق قال العلماء: ولأهمية الوقت في الإسلام جعل في البيع والشراء في تأجيل الوقت مالا. وده من كيف يعني؟ انت بتبيع لزول بيجي لك بعد 6 شهور، السعر بيكون زي اليوم الليلة. بتقول بحاضر كده، بكاش كده، وبأجل كده. الأجل ده شنو؟ زمن. الزمن ده لأنه عنده قيمة انت تدفع قروش اليوم، يعني قصاد الزمن، ويدفع قروش قصاد السلعة، وقروش قصاد الزمن. ده معنى الزمن شنو؟ زمن قيم غالي. الآن يعني هذا من الفقه. والآن إشكال كبير إنه الناس بكى كلهم قايمين وسافروا ومشوا البلد وجوا راجعين. يا أخي ده ممكن يتم بطريقة شنو؟ ألطف في كده. قال ليك في زول مات له زول في الشمالية، والناس قاموا تكبكبوا، وفي زول تاجر شغال ما عنده زمن، قام جاب 500,000 خطاك في ظريف حقة الرحلة كلها ماشي وجاي، ووفى نفسه تعب الجسم، لكن هو حينفق حينفقها، خطاك في ظريف وكتب لهم يعني تعزية، وقال لهم ودوا الظريف ده خدته. ده الناس مشوا بيه هنا، قاموا تلتلوا ركبوا البصات ومشوا، ادونا 500,000. قال له فلان بيعزيكم، قال له البركة فيكم، ودونا الظريف، وقعت لهم في جرح. لو كان مشى ما كان بدون 500,000 دي. قال ليك بعد لما يجيبوا سيرته، يجيبوا سيرة العادة، ناس البيك يقول شنو؟ غير فلان زول عزانا ما في، قال الأول اللي دونا بوجه، غير فلان قالوا زول عزانا ما في، قال لك عزانا عزم وجيه، قال يقول له هو غير فلان عزانا المغر. معناه هو وفر يعني. إخواننا بمعنى شنو؟ ما الذي أقصده؟ أن نكون عمليين، عمليين، تكون ناس عمليين، ما نضيع زمننا في شيء ممكن نحن نختصره، إلا شيء ما ممكن، لكن شيء يمكن أن يختصر، ممكن شنو؟ نختصر نستفيد من شنو؟ من أزماننا. قالوا على القلب أن يزاحمه عارض. إخواننا العارض، في عارض بزاحم شنو؟ القلب. ابن القيم يرى أن العوارض 3: الشهوة عارض، لأنه دخل فيه شنو؟ عارض. والشبهة عارض. الشبهة اللي هو الكلام، الشبهات خطيرة جدا بالمناسبة، أخطر من شنو؟ أخطر من الشهوات. والشبهات صحيح يكون بعيد من الشهوات، مثل إبليس. بالنسبة آدم كانت مشكلته شهوة، وإبليس معضلته شبهة. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينة، أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إبليس عنده شبهة، الشبهة إنه زول ما يعمل الموضوع. حصل العلمانيين دي كلهم مليانين شنو؟ شبهات. تقول الدولة الإسلامية غرفة في دولة في الإسلام، ما في دولة في الإسلام، إن الحكم إذا لله لا، ومن لم يحكم أزر لا. يقول لك التعدد والإثنيات والثقافات والعرقيات والأقليات غير المسلمة يمنع إقامة دولة مسلمة. يقول لك بس الديمقراطية، ما يكون في دين حاكم، هذه شبهة وتؤدي إلى الكفر، أعوذ بالله. عرفت؟ الشبهات هذه خطافة جدا وخطرة، فكثير من الناس عنده شبهات. إبليس عنده حاجة في رأسه إنه الكلام ده ما جاي، عشان كده عنده حاجة يعني منعت شبهة، لكن المحصلة أنه أبى واستكبر، لكنه عارض الأمر بشنو؟ بالشبهة. عارض الأمر بشنو؟ كثير من الناس يعني يعارض الأمر بشنو؟ يا واحد تقول تسمع الغنى ليه؟ يا أخي الرسول ما قال المعازف حرام، هو لكن عنده شبهة. أنت تقول الرسول قال المعازف حرام، ما حينصاع لأمر الرسول نهائيا. الرسول قال حرام، هو ما حينصاع أصلا، حيسمع طوالي. ودي شبهة خطرة جدا على القلب تزاحمه. لا، الأفتى ما بشيل شيلته. ليه؟ لأنه الأفتى رجل عنده علم، وأفتى بعلم وعلى حسب ما تبين له. كويس؟ زول

والعجب في شنو؟ في داخل النفس. أن إشفاق، إشفاق يصون، إشفاق يحمله أن يصون سعيه من العجب، يعني يعمل العمل وما يعجب به. قالك والله عملنا بسيط، دائما يقول عملنا شنو، مهما عمل يقول عملنا شنو، قليل وبسيط، تواضعا مع الله عز وجل. ثانيا قال، والثاني قال يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. مخاصمة الخلق إنه يشكل الناس يا إخوانا، في نوع من الناس ماله بتاع شكل، دائما بتاع شنو، بتاع مشاكل وبتاع نجة، ده لازم يطلع من طوره في يوم من الأيام. عشان كده هو حتى لا يقدح في خلقه، عشان ما يخلي أخلاقه ما عنده يعني خارج إطار الإسلام، يقوم ما يخاصم الخط ابتداء ما تناقش. لأنه إخواننا في نوع من أنواع الجدال، ذكرت لكم في جدال ربنا أمر به، قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي يشنو، وجادلهم بالتي يشنو أحسن. في نوع من أنواع الجدال مخاصمة وملاجدة، ده لو قعدت تجر معه بتخسره وبيخسرك. وقبل إذا بتخسر أخلاقك إذا كنت تعمل شنو، والله أنا في نوع من الناس عنده مقدرة على إنه يلاجج ملاججة إلى درجة يعني مخيفة. فهذه مخاصمة الخلق تفسد شنو، الخلق. والمؤمن يصون خلقه بأن لا يخاصم شنو، الخلق. الثالثة والأخيرة قال ويحمل المريد على حفظ شنو، الجد. الجد اللي هو عدم الهزل واللعب، يعني إرادته وشو بيريد ربنا، صادق في إرادته، ما بتاع هزار وما بتاع شنو لعب، يريد الشيء ويسعى لتحقيقه. إخواننا أي زول يريد الآخرة والله ما بكون يكون هازل أصلا نهائيا، إلا تكون أشياء تانية. لكن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ده دائما يكون جاد، الإنسان يكون غير جاد متين، لما يكون غير صادق في إرادته. فمما يضعف الإرادة ويشوبها وينقصها هو شنو، هو عدم الجدية بأن يكون هازلا وأن يكون شنو لاعبا، وهو يشفق على إرادته. فأنت عليك أن تشفق على عملك من العجب، وعلى خلقك من شنو، من المخاصمة، وعلى إرادتك من الهزل وشنو واللعب. انت اذا زول زول زول جاد في موضوع الاخره، ده ما بتطبع ده كله ضحك وكلها ولعب وحياتك كلها شنو، وحياتك كلها تضيع. حس الاطفال يميلون الى اللعب، دائما الاطفال بتقوم بيميلوا شنو للعب، ولذلك بيقوم شنو، تقوم بيجوا في الصلاه، الناس بيصلوهم شنو، بيلعبوا بيشاكلوا. انت في الصلاة بتعمل كده، أكيد في أشياء متعلقة بالآخرة ممكن تكون غير جادة، أشياء متعلقة بالدين. وهذا يعني شنو، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. يا يحيى خذ الكتاب بشنو، بقوة، معناه في الدين. لكن ده في مشكلة في المجتمع السوداني، ده اسمه تشدد. أنا بابتدائي رح أجيبها تشدد، أولاد خالته وأولاد عمته ما في حاجة اسمها يجوا داخلين على النسوان جوا، يجنبوا في محل الرجال، نكرمهم، ما بيجوا خاشين. ده نكون جاد في الموضوع ده، ده تخلف. البيت ما تمشي الحفلات، دي رجعية. الدارك بجاد في الدين ما بخلف. إنت يعني ما رضيت من الأطفال بيجوا الصلاة وبيلعبوا، ليه؟ لأنهم هزلوا ولعبوا في موضوع يتعلق بشنو؟ بالآخرة. أنت برضو لا تلعب ولا تهزل في مسائل الآخرة، أي حاجة الرسول قال تنفذها بحذافيرها. يا يحيى خذ الكتاب شنو؟ بقوة وآتيناه الحكم شنو؟ صبية. وفي نوع من الناس منذ طفولته جد، منذ طفولته شنو؟ جد. سفيان الثوري كان طفل يحكي عن نفسه، يا اخواننا ده سؤال، هل زول كده يحكي عن نفسه؟ يقول للناس والله أنا بسوي كده وبسوي كده وأنا بعمل كده وأنا بعمل كده يجوز؟ يجوز؟ لا بد من التفصيل، ما يجوز إطلاقا. يجوز إذا كان للتعليم وأمن أن لا يداخله رياء ولا عجب. لكن في ذلك يقول والناس يكرهوا يفرح، لا، القول يكون من أجل الاقتداء. فسفيان الثوري يقول ولو رأيتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهما كالمسمار وكأني جزوة من النار قلمي كالموزة ومقلمتي كالجوزة ومحرم ومحبرتي كاللوزة إذا أقبلت قال الناس وسعوا للشيخ الصغير وسعوا للشيخ الصغير. بعد ده قال لما يجي شيخ كرصته يقولوا الشيخ جاء افتحوا زحوا للشيخ خلوه يجي. معناه إنسان جاء منذ شنو؟ منذ طفولته. وأنت ينبغي أن تكون جاد في كل مفرد شنو؟ الدين. لا تلتفت إلى قول الناس في عرضك، تكون جاد بغير ظنون ولا شكوك. يعني ما تقول بيمشي يعملوا كعب لا والبطل لا، لكن تمنعهم حرصا وإداء لواجب ألقاه الله عز وجل على عاتقك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم شنو؟ نار وقودها الناس والحجارة. الأولاد قال لك مروا للصلاة لـ70 خليك جاد واضربوهم عليها لـ20 دق دق تدق. شوف تجيب الصوت تدق دق عشان يصلي من 10 قال لك تدقوا. الرسول قال لك تدقوا أهرا شنو؟ بتدقوا ولا بتدقوا؟ قال لك تدقوا. نحن الآن أشياء كثيرة جدا بنلقى إنه أنفسنا مش نحن هازلين لا، لكن ما عندنا الجدية الشديدة باعتبار أن هذه مسؤولية وإنه الله بيسألنا منا يوم القيامة وإلى غير ذلك. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإشفاق. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا وإياكم من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.